السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الضلالات وشر البدع، وأن يكفينا شر ما هممنا وغمنا، وأن يرفع فرجه وغضبه عنا، وأن نجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يتوفانا جميعا وهو راض عنا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يتقبل منا قيامنا وصلاتنا ودعاءنا وكلامنا وأنفاسنا وأعمالنا، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن لا يحرمنا أبدا شفاعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يحرمنا أبدا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا وأهلا في روضة من رياض الجنة، كما أخبرنا وعلمنا وبشرنا بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، في لقاء جديد ولقاؤنا السادس مع سلسلة نسأل الله أن يتقبلها من القائل ومن المستمعين، وأن يعلمنا منها حسن الأخلاق وطيب الأخلاق، وأن يعلمنا ما يرضي علينا ربنا، إنه ولي ذلك ومولاه. لقاؤنا السادس مع الحب في الله، تاج على رؤوس أهل الإسلام هو الحب في الله، واللقاء السادس من صفات يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الحب في الله بمجرد ما بنسمع العنوان كلنا بنروح بقى فلان بيحب فلان، وفلان هيحب فلان في الله، مش فلان بيحب فلانة، لا، فلان بيحب فلان، وفلانة بتحب فلانة في الله، ليس بينهما أي شيء. لكن النهاردة أنا عايز أعيش معاك، يعني مش هيكون لقاء علمي، فأنا لست أهلاً لأدرس علماً، عايز أتعلم العلم دي، لكن تعالى ما نعيش مع الحب في الله بالصفة الشرعية، بالصفة الربانية، بالطريقة المحمدية، بالطريقة بتاعت الصحابة، بالطريقة اللي احنا سمعنا عنها ونسيناها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها ملء قلوبنا ونور أبصارنا، لأن قاعدة أساسية تلك، لأنك أيها الإنسان المسلم لن تستطيع أن تحصل حب الناس، الإخوة بقى والمحبة في الله والكلام اللي احنا بنقول ده كله، ما هتقدرش أبدا تحصل حب الناس إلا بعد أن تحب الله ويحبك الله. فإن أحببت الله أحبك، وإن أحبك حبب العباد إيه؟ فيك. الدليل قل إن كنتم تحبون الله، لا مش مناطة هنا دي، دي ما تنفعش الآية دي تجي في إيه؟ في الاستدلال ده، إنما الدليل ما رواه الإمام البخاري بسند إيه؟ ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ربنا بيقول لجبريل إيه؟ بصيغة الإيه؟ الأمر: يا جبريل، أيوة يا رب، أنا بحب فلان فأحبه. يعني إيه فأحبه؟ فعل أمر، لازم جبريل يحبه. بأمر مين؟ مش بمزاج جبريل، ما يقدرش جبريل يعصي ده، بقى كده مشكلة تانية. يبقى إذا أحبك الله كل مبغض لك عاصي الله. يا سلام، لأنه قال هنا إيه؟ إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل بس. لا، ده مأمور بحاجة تانية. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء. نعم، أهل السماء دول بقى مين؟ جرجس ومرقس وفلتس وفلحس؟ لا، ده السماء ملائكة، مش كده ولا إيه؟ الملائكة الأطياب الأخيار الأطهار الذين اصطفاهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم. تعالى كده، الملائكة مكلفة ولا مجبولة؟ المكلف مين؟ المكلف الإنس والجن. إنما الملائكة دي إيه؟ مجبولة. مجبولة يعني إيه؟ يعني مخلوق ملك معين شغلته إيه؟ ساجد بس، واحد تاني راكع بس، وملك تاني يشغل المية بس، إسرافيل مثلا ممكن تصور بس، ملك تاني بالوحي بس. فكل ملك ميسر لطريقة معينة في الأداء لا يحيد عنها أبداً. دي شغلته. ملائكة راكعة تقول سبحان ذا العز والجبروت بس ليوم القيامة، شغلتها دي بس، عملتش أكتر من كده. ونوع تاني ساجد يقول سبحان الحي الذي لا يموت بس، لا قال له صم ولا صلي ولا حج ولا اعتمر ولا اتجوز ولا خلف ولا اشتغل ولا اشقى، مالوش ابدا اي حاجه دي. فهو مجبول على طاعه الله واداء ما افترضه الله بل ما جبله الله عليه. صح الكلام؟ يبقى تعالى جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي بامره ولا بامر الله؟ لانه مجبول مش من مزاجه. يعني مش جبريل انا حبيت ده وماني من تحت فلان، يا ملائكه ها حب الراجل ده انا بحبه، يقدر جبريل يعمل كده؟ ما يقدرش، ما يقدرش ابدا. انما هو احبه وبامر من الله القاه له، عمل ايه؟ ينادي في اهل السماء، يا اهل السماء تعالوا. نعم يا جبريل، ان الله، ولذلك ما قالش اني احب فلانا، انما قال ايه؟ ان الله قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. بس كده؟ طب احنا عايشين في السماء، عايزين هنا يا عم، احنا مش عايشين في السماء فوق، هما بيحبوني طبعا كتر خيرهم، مش كده؟ اسال الله عز وجل ان يبارك، انما هنا في الارض. قال ايه؟ ثم يوضع له القبول في الارض. كل شيء في الارض بيحب بيقبل. ها؟ بقول لك يعني كنا بنشبهها زمان حتى الدواب. الدواب اللي عنده كان زمان بقى الحصان الحمار البغله يروح يشد ما تزعلوش. يمشي معاك كده طالع، يجي يحلب يحلب طالع، مفيش حاجة، يطلع الشجر ما يقعش، هو ماشي في الدنيا مليانة مصابير، ما تخشش في رجله مسمار، ما يخش في الموتوسيكل بتاعه ماشي مسمار، ها؟ يبقى في 1000 موتوسيكل ماشيين ويخش في الموتوسيكل بتاعه مسمار، نقول له راجع كده نفسك، أنت زعلت نفسك النهاردة، أنت عملت حاجة النهاردة غلط خليت ربنا النهاردة مش بيحبك النهاردة، في حاجة ربنا ما بيحبكش النهاردة، عشان كده إني أرى شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يبقى المعصيه تلاقي المرد على طول بتاعها، لان ربك عامل ايه؟ اجا في الثانيه بقى، يا جبريل اني، وان الله اذا ابغض عبدا نادى جبريل، يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء، يا اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضه، فيبغضه اهل السماء، ثم يوضع له البغضاء او توضع له البغضاء فين؟ في الأرض. طول ما هو ماشي يتعرف رجله يقع، يعمل مصلحة ما تنجحش، يجي هو بيعمل كده عايز يحط صرف في مناخيره عشان يخرج، يروح حاطه في عينه، يجي يمسك كوباية شبه مكوب عليه، حياته كلها بؤس. ليه؟ شوف القاعدة دي، إن أي إنسان على طاعة لله عز وجل، الأكل والشرب بسم الله، وشربت بسم الله، وأكلت، ها؟ ونيتي لله عز وجل، بق المياه اللي انت شربته ده بيسبح جواك وبيحمد ربنا، لقمه العيش تاكلها بتحمد ربنا ان جعلها تغذي جسد يسجد لله طاعه، شربت المياه فرحانه بتقول اللهم لك الحمد ان سيرتني عذبا فراتا يروي عبدك هذا، وما جعلتني ملحا اجاجا يهري كبده او فؤاده. ليه؟ لان انا بحب العبد ده يا رب. شربة المية فرحان بيك، اللقمة فرحانة بيه بيحبوك. بيحبوك ليه؟ والله حبك ليه؟ عشان قطعت الله. يبقى كله على ايه؟ على الطاعة اللي هنا. يبقى عشان انا قطعت ربي وحبيته. خليك معاه موضوع الطاعة عشان هنتصرف في ايتين كده حلوين اول. يبقى انا عشان قطعت ربي بحب ولا بتكليف؟ في فرق شاسع بين الحب والتكليف. ايه الفرق بين الحب والواجب؟ انت خدت الجائزة بتاعتك ولا ايه عشان خدتها؟ ولا نصب عليها؟ خدناها. طيب مين يقول لي ايه الفرق بين الحب والتكليف والجائزة تانية؟ الحب والواجب. ايه الفرق؟ الفرق بين الحب والواجب كلمتين. أرحنا بها وأرحنا منها. ايه الفرق؟ الباب. في فرق بين أرحنا بها أو أرحنا منها. طب أرحنا بها ايه؟ الصلاة. الحب. ايوه الصلاة، بس الحب أرحنا بها لأن أنا بحب الصلاة وبحب العبادة، فعايز أقف قدام ربنا وأنا محب. فلما أصلي وأنا محب مفيش حاجة اسمها الإمام طول، مفيش حاجة اسمها رجلي وجعتني، مفيش حاجة اسمها السجود مش عارف إيه، مفيش حاجة اسمها ورايا مشوار. لا، ده أنت سابح في ملكوت تاني مش بتاعنا. حتى لو قطعه من جسمك أنت مش حاسس، زي ما عملوا مع مين؟ مع عروة ابن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير لما أصابته الآفة في رجله، وبعدين بدأت يعني ايه عوار كده، العوار اللي كان عنده سكر ولا حاجه، المهم العوار بدأ ينتشر، بدأ يصاب بحاجه اسمها الغرغرينه. الغرغرينه بدأت تمشي، راح الاطباء قال شيخ انا المفروض نقطع رجلك من الصف من هنا عشان الغرغرينه تمشي، بلاش علاج. قال لا بل اصبر. وصلت ركبته، قال نقطع من ركبه. قال لا بل اصبر. وصلت الصاف، ها نقطع من هنا. قال لا بل اصبر. وقفت على هنا على الورك بقى فوق، ها ما عادش ينفع صبر. ازاي يا عم انا؟ قالوا لا انت كده قاتل لنفسك، ودي المفاهيم اللي فهمت. اقطع بقى. ليه؟ لانك لو صبرت وانت تعلم بهذا الداء الافل وهتدخل هنا عملت غرغرينه فين؟ هنا مت، فانت كده شهيد؟ لا ما انتش شهيد. لان في تداول عباد الله. قالوا هنا ما عادش ينفع صبر يا حلو. ها؟ قال خلاص توكلوا على الله. خدوه عقموه بقى وحطوه على الترابيزه وجايبين المنشار، مفيش مشرط، مفيش ليزر، مفيش كلام، مفيش بينج موضوعي، مفيش كلام. فجابوا المنشار وحطوه، فجابوا له كاس ميه زي ده، اشرب يا عروه. قال ما هذا؟ قالوا خمر. يجوز شربها عند الضروره، مش تعطلت الدكتور ولا لا؟ يجوز شربها عند الضروره، الضروره هي المحكمه، مش الضروره بقى ان انا ايه؟ عنده ضروره مزاجي وحش وعايز اتبسط، دي ضروره؟ لا، الضروره محكمه بقى. وطبعا الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. طب اشرب يا عم عروه. قال ما هذا؟ قالوا خمر. قال ليه؟ قالوا علشان تتوه وتبقى في ملكوت تاني، كن نقطع ما تحسش. قال قولة المؤمن. قال ما كان لي ان استعين على قضاء الله بمعصيه الله ابدا. ما استعينش على قضاء ربنا بمعصيه ربنا. امال تعمل ايه؟ قال بقى اللي احنا قلناه، هاتولي كده شويه ميه. جابولي، اتوضا وقال انا حصلت ركعتين لله وانا بقول التشهد اقطعوا. ليه؟ الحمد لله رب العالمين، بدا يدخل في الصلاه، بدا يسمح في ملكوت الله. ها بدا لغايه لما وصل السماء الاولى اقتحمها، جف الركعه الثانيه طلعها، جف الركعه الثالثه فوق، خلاص خلاص بقى فوق خالص. قعد يقول التشهد، استحضر وقوف النبي صلى الله عليه واله وسلم في الباب كده. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال الله له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فقال النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. فقال الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هو مستشهد منظر ده، استحضر الصلاة، بيعبد ربنا بحب، بيعبد ربنا هو كله ملك لله عز وجل، كله ساجد أو راكع أو تالي أو ساكن بين يدي الله عز وجل. فقطعت الرجل وما شعر بذلك إلا لما وصلوا إلى النخاع. نخاب الأول الآن فنحب الشوكة تيك وقع وفنغشي عليه خلاص رحهم خلصين الرجل وركنوا مكلين الزيت رحهم شايلين الرجل وكده فقلب الزيت عشان ايه يقتلوا الدم والتجارب ما يبقاش تجارب عندهم يقتلوا الشرايين فين عروة مع الله لسه برافع صبعه ويسبب بيقول لك عشان لسه بس مغشي عليه ف ايه عظم الله اجرك في رجلك يا عروة فبص رجل الأماش قال الحمد لله إن كان أخذ فقد إيه؟ فقد أبقى أعطاني أربعة من الأطراف فأخذ واحدة واستبقى ثلاث فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لف يا عمي لف واحد واحد مطبطب كده على كتفه يا هو قال له إيه قال عظم الله أجرك في ابنك محمد رفصته الدابة فسقط ميتا قال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذته فقد أبقيت أعطاني خمسة من الأولاد أخذ واحدا واستبقى أربعة فما أبقى أكثر مما أخذ فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ده تكليف ولا حرام؟ ده واجب ولا حرام؟ شفت إزاي؟ يبقى الإنسان إذا أحب فعل لمن يحب المعجزات لكن التكليف أنت عايز تصلي لأن أنا عندي هنا دين فما تجيش تصلي لله وانت عايز تأدي اللي عليك وخلاص يا احنا بقى يا عم بقى قصة عايزين نخلص بقى الناس علينا ايه هخطف العشاء واقف ثانية عشان ايه عشان هتأدي واجب انت ما عبدتش ربنا بحب انت أديت اللي عليك بس لكن المحب له وضع ايه له مع الله أحوالا أخرى وأشغالا أخرى يعرفها من قرأ السير من تعرف على أخلاق الأولين وعلى رأسهم سيد الخلق الأجمعين محمد صلى الله عليه وآله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك سيدة عائشة كده بالليل في الليتة بتستنى أعظم رجل في الوجود وأعظم زوج في الوجود مظبوط ولا لا بتستنى قربه وبعدين فجأة كده قال لها يا عائشة أستأذنك بس كده أدب وأخلاق عالية إيه يا رسول الله؟ هل ممكن أستأذنك إنني بس أتعبد ربي شوية؟ أنا عايز أسجد لك ربنا شوية أستأذنك بس قالت والله إني لأحب قربك أنا والله بحب قعدتك وبحب أقعد معك بستناك من الأسبوع للأسبوع عشان الساعة اللي بقعد معك دي ولكن ما تحب أنت أحب إلي مما أحب اللي أنت بتحبه أحسن عندي من اللي أنا بحبه فيقوم يستأذنها كده وتقضيه ويقف يصلي سيد عائشة عالت تنام أخذت جنبه وراحت نايمة وسجدت النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود الروايات بقى كتير تورمت قدماه إلى آخره لكن بص ليه أطال السجود فهي قلقت بتبص لقيته ساجد قعدت ما يقومش مدة طويلة وهو ساجد بين يدي الله ما بيقومش بالسجود فظنت انه قبض قالت ده مات بقى راحت نازله من على السرير وراحت عليه صلى الله عليه وسلم العلماء بيبنوا على الاحكام القصه اللي انت بتسمعها العلماء بيستنبطوا منها الاحكام الشرعيه ده استنباط هاجي لك هنا اهو ها فذهبت اليه فلمسته بيدها هو ايه فبتقول ايه فتحسسته بيدي او فمسحته بيدي فإذا به ناصب إيه؟ رجلي أو قدمان يعني يختلف من إيه؟ إن السجن يبقى عامل إزاي؟ يبقى عامل رجل كده العلماء أشرف أهو ناصب القدمين وبعدين إيه؟ مش رجل هنا عند الحاج أشرف ورجل هنا عند الحاج حسنين والواحد يبقى عامل رجل كده هو ساجد لا يا حاج لم رجليك لم منصوبين الاثنين جنب بعض منصوبين في بعض ما تحطش رجل هنا ورجل إيه؟ في آخر الدنيا لا ده الاثنين لازم منصوب ناصب القدمين أو قدماه هكذا فتحسسته فلمسته فمسحته فإيه؟ فحرك رجليه هزهم لها يعني صاحب تلاقيش فجلست جنبه خلاص بقى ما هي اللي مسكته راح الإيه؟ ها فجلس قال التشهد سلم قالت يا رسول الله أنت تفعل هذا لا تنام ألا ترتاح خذ الروايات كلها بقى أنت ما بترتاحش أنت مش هتنام شوية ألا تهون على نفسك؟ أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أجب لك رؤية المعراض. يا عائشة أفلا أكون عبدا والشكور هو المحب. لكن ما لن غفر لي خلاص أعد، لا غفر لي خلاص أشكره وأحبه وأزداد حبا له وطاعة بعد طاعة وولاء بعد ولاء وحبا بعد حبا وشوقا بعد شوق وهكذا. ده يزداد عندي الطلب من الله عز وجل. لو أنا جبت لك شوية مية صغيرين من هون وقلت لك خد دول كده فجدت شغلتهم مسكرين أول، هتشتهي تاني ولا لا؟ فمن تعرض لعطاء الله وعاشه أراد المزيد والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد على طول. فأنت كل ما ربنا يعطيك محتاج تعمل إيه؟ فلو تلذذت بالطاعة لداومت على فعلها، ولو تلذذت بالصلاة لداومت على فعلها، ولو تلذذت بالصيام لداومت على إيه؟ فكل ما تشرب شربة لها طعنة عايز تاخد تاني، لكن لما تيجي تشرب تلاقيها مرة وقوة السلام وكفى الله المؤمنين القتال. إنما تعالى هنا اشرب طعم جميل. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ليه؟ ما هو قال كده ولئن شكرتم. يبقى أنا عايز أزداد، يبقى الشكر ليا برضه، يبقى أنا على قدر ما أشكر وعلى قدر ما أطيعه على قدر ما يعطيني رب العالمين. رب العالمين المرة الثانية بتقول له ألا ترتاح قد ألا تنام ألا كذا؟ قال يا عائشة كيف أهنأ وصاحب القرن التقم القرن. من صاحب القرن؟ صرافيل جنب. وصاحب القرن التقم القرن، القرن هو البوق الصور عشان ينطق. وقدم رجلا وأخر أخرى، وقدم رجلا وأخر أخرى، وبعدين وشخص ببصره إلى السماء. صاحب القرن التقم القرن، حط البوق خلاص هيعمل إيه؟ خلاص هينطق. وقدم رجلا وضع الاستعداد وأخر أخرى، لأن النفخة مش نفخ، لا ده نفخة. ها؟ وشخص ببصره إلى السماء ينظر متى يؤمر فينفخ في الصور. من 1400 سنة وقف أخذ النقم عشان يعمل إيه؟ عشان ينفخ في الصور. فحري بنا أن نستعد، وحري بنا أن ترتجف القلوب، وحري بنا ألا ننعم ولا نهنأ بمعصية، صح ولا لا؟ إنما نهنأ بطاعة الله ونشرف، ونشرف أننا عبيدا لله تبارك وتعالى. تعالى الثانية، الاستدلال الأول عندنا إذا أحب الله عبدا يبقى أنا علشان أصل إلى حب فلان لازم ربنا يحبني عشان يضع لي هذا القبول. وإذا أحبني الله وكرهني العالم كله هل يضرني شيء؟ طب وإذا كرهني الله وحبني العالم كله انتفعت بشيء؟ ما انتفعتش بشيء. يبقى رأس مالي حب الله عز وجل. يا أيها الفائدة الثانية من الحب في الله، يا أيها الذين آمنوا، احنا قلنا كل ما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعمل ايه؟ أرعيها سمعك وإيدك وعينك وكلك، أرعيها كلك. أيوه أعمل ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، شوف بقى ربنا يقول ايه؟ من يرتد منكم عن دينه، اللي هيرتد عن دينه هتعمل ايه يا رب؟ فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ذلك الفضل من الله ورسله. طيب فيما يشاء الرسول عليه. يبقى اذا ارتد الانسان عن دينه فسوف ياتي الله له بقوم يحبهم ويحبون الله، يعني اللي هيرتد لا بيحب ربنا وربنا بيحبه. فمن دي يبقى من التحصين القوي بالحب للإنسان إنك لا ترتد عن الدين. لو أحببت الله ما ارتديت عن الدين أبدا، ولو أحبك الله ما ارتديت عن الدين أبدا، لأنه بيصونك وبيحفظك. ليه؟ عشانه بيحبك، عشانه بيضل عليك، عشانه خايف عليك، عشانه عايز لك الجنة، بيحوطك بكل أنواع الطاعات، بيبعد عنك كل المصائب وكل إلا مصيبة ترفع لك قدرا وتعلي لك شأنا وتقربك منه منزلة. اهتم أيوه، ما هو إذا أحبك ابتلاك، بس بيبتلك بالحب زي الأرض لما تأخذ الناس يوم القيامة أو يوم الموت. الإنسان لما بيدخل القبر كل إنسان القبر بإيه؟ بينضم عليه، لكن شتان بين الضمتين، مظبوط ولا لا؟ الضمة الأولى ضمة المحب زي ابن غاب عن أمه سنين وبعدين جالها بعد 20-30-50 سنة أهلا يا ماما بلاش يا ماما دي أهلا يا أمّا أو يا أمي ورايح لأمه تعالى يا حبيبي خليته في حضنها بتحفظه بتضغطه بس ضغطة حب بتوجعه ما بتوجعوش على ذلك مهما ضغطت عليه ما بتوجعوش على ذلك لأنه ضغطة إيه؟ حب حتى لو عصرته على قلبه زي العسل إنما الثاني عائد إلى أصله ولكن بمعصية وببغض فكانت ضمت إيه؟ ضمت بغض تختلف الأضلاع فيها فإذا أحب الله ابتلى على قدر ما يتحمل المبتلى ينادى على الملائكة انزلوا إلى فلان اقبضوا روح ولده فتنزل الملائكة إلى فلان فتقبض روح الولد فتصعد إلى الله وأعلم يا ربي أهو خلاص خلصنا المسؤولية والمأمورية قبضتم روح ولده نعم فلذت فؤاده نعم ماذا قال عبدي ما زاد على أن حمدك واسترجع الرواية الثانية قال الحمد لله قال لهم في وحدة ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والرواية الثانية يا ملائكتي انزلوا إلى الأرض وعودوا إلى بيت عبدي هذا وأعيدوا عليه البلاء وصبوه عليه صبا ليه يا رب فإني أحب أن أسمع صوته بحمدي أنا بحب يحمدني فلو لم تحمد ربك وأنت سليم كده معافى ابتلاك لتحمده يبقى أعمل إيه؟ خلينا على طول في الحمد والشكر الحمد والشكر الحمد والشكر الحمد والشكر على طول ها؟ ما عملش زي الراجل اللي بيقول طول فكده في كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي تاخدوه؟ اسمه أخبار الحمقى كله حقائق يعني والمغفلين لابن الجوزي فهذا الرجل كان عنده خمس من الماعز أعراب واعي كان عنده خمس معيز وبعدين واحدة نضحت التانية فماتت فقال اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ كل شيء عنده دقيقتين معزة التانية جامدة شوية طلعت تجي وراها تقبل طلعت معها من فوق صح ماتت فقال اللهم لك الحمد والشكر على ما أعطيت على ما أبقيت على ما أخذت وما أخذت منا أحد إلينا مما أبقيت وبعدين شوية كده لقيت واحد التالت قمة الشكل وقال واحد صاحبه أثناء الخناق فبيخلصوا ما لحقهاش وعن فوق خطها ماتت التالتة فقال اللهم لك الحمد أم المغفل اللي جنبه قال له إيه؟ قال له حصل إيه؟ قال له ثلاث معز ماتوا من المعزلة قتل التلاتة قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له والله ما أزيد على أن أحمد ربي قال يا جاهل أما سمعت قول الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فكلما شكرته زاد في القدر قال اللهم لا حمد لك أبدا ولا شكر علشان يعمل إيه؟ مش عايز المعزة الثانية تموت وده خلل إنما لا يبقى أنا رب العالمين إذا ما حمدته أنا وأنا حر طليق قيدني لأحمده وإذا ما عبدته بالحب والخوف والرجاء ابتلاني لأحمله مظبوط ولا لا؟ يبقى أنت جاي جاي إما أن أتيته طائعا وإما أن أتيته قصرا ومن أعجب ما تسمع وتقرأ يقول لك إيه؟ ولو أراد الله تبارك وتعالى لهدى البشر جميعا لطاعته ولجبلهم جميعا لحبه كما جبل الملائكة ولكن تكون عبادته قصرا وحبه قصرا وليس اختيارا وما يشعر الإنسان باللذة وما كان هناك تنافس في الطاعة من أجل ذلك اختار الله عز وجل عبادته أن تكون اختيارا ولا قصرا اختيارا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء انت حر بقى انت ما في الطريقين وهديناه ان اجدك من يعمل مثقال ذره خيرا يا رب من يعمل مثقال ذره شرا يا رب شفت كل ميسر لما خلق وهكذا فتح لك كل الابواب فتح لك كل الطرق وقال لك يلا انا عايزك تعبدني بايه؟ بحب عشان انا لو حبيتك وعرفت انك انت بتحبني وانا اريد من عبدي ان يحبني فيفعل ويصنع لي المعجزات يهاجر ويسيب امواله كلها زي ما حصل السابقين على اختلاف الرسل مش على رسولنا بس على اختلاف الرسل والرسالات اللي كتب لنا، هجروا، تركوا بلدانهم، تركوا أموالهم، قاتلوا، قتلوا، صح ولا؟ تركوا الأهل، تركوا كل شيء، عاشوا جياع، تركوا الدنيا وزينتها، تركوا كل شيء من أجل إيه؟ لو كان تكليفا ما فعلها. لكن لما كان حب ظهرت المعجزات. يقوم أبو دجالة، يقوم خبيب بن عدي، يقوم خباب بن الأرط، مش كده؟ خباب بن الأرط رحل بمين؟ مسيلمة الكذاب، مش كده؟ والنجار حبيب النجار راح عند مسيلمة الكذاب، يقول مسيلمة لحبيب النجار: تشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول: نعم، أشهد أنه رسول الله. يقول: وتشهد أني رسول الله؟ يقول: إن في أذني صنم. من السامع؟ طب قل بس أنت رسول وأنا حسيبك. ربط سلف حي كان يقطع من جسده ويسلخه حيا عشان يقول بس أنت رسول الله. احنا نرضى عندنا ناس بتقول رسول وبتقول إله من أجل إيه؟ ممكن سيجارة سوبر أو كليوباترا، على أيام ما كنا زمان بنسمع السجاير كانت كده، دلوقتي في حاجات كتير على سجارة عشان 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون جنيه ولا ولا. جعل مع الله آلهة وجعل مع النبي رسلا، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. قل بس كذا. قال: لا، ياخذ خبيب بن عدي واختار أن يموت حبا لله ورسوله ولا يعيش وفي لفظة بس خرجت منه تؤذي الله ورسوله، مع إن هذا الرخصة، لكن الحب خلاه يعمل إيه؟ التكليف قال له اعمل إيه؟ التكليف قال له خذ بالرخصة، خذ بالحيطة ودارهم ما دمت في دارهم واطلع سالم. قال: لا، الحب اللي بيحركني وحب لله ولرسوله ما قبلش على وجه كلمة خطأ أبدا، إنما التكليف كان ممكن يديله رخصة. يبقى الحب أعلى ولا التكليف؟ الواجب اللي هو الحب أعلى. جاء خبيب بن عدي: تعال يا خبيب اقف هنا، قل قولا واحدا في محمد، قل بس محمد كذاب هنسيبك وتنسى. طب قول بس أبدا. طب قول كلمة حلوة في اللات والعزى. قول اللات والعزى دول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. قول بس، قول دول أصنام شكلها حلو وجميلة ولذيذة وطعمة، ها؟ قول أي حاجة. قال: لا. طيب هنقتلك براحتك، هتموت براحتك. أخذوه بره الحرم عشان ما إيه؟ القتل في الحرم حرام، ها؟ فالمشركين أخذوه خارج الحرم، كتفوه، تعالى يا سيدي هنذبحك بقى هنقتلك. يا خبيب: نعم. أتود أن محمد مكانك الآن يقتل تقطع راسه وأنت سالما في أهلك ومالك؟ قال: والله ولا يصاب أنف محمد برغافك، والله ولا شوكة يشاكها محمد في قدمه صلى الله عليه وسلم ولو فاضت روحي 1000 مرة. إنما النبي إيه اللي يتشك في رجله؟ لا لا لا، ها؟ فيجوا يقتلوه. قال لهم: طب ما تسيبونا كمل الحب. قالوا: إيه؟ الركعتين. قالوا: صلي يا أخوي. اتوضى وصلى ركعتين، سلم، هو أول من سن في التاريخ، في التاريخ لمن حضره الموت أن يصلي ركعتين. صلى وقال لهم: والله، شوف، والله لولا مخافة أن تقولوا إن أنا خايف منكم بقى وبطول عشان ها إن أنا متمسك بالدنيا، والله لزدت فيها أو فيهما، ولكن اللهم اقتلهم بددا، اللهم احصهم عددا، ولا تبقي منهم احدا. فقتلوه. الشاهد الحب دفعه الى ايه؟ الى ان يفعل ذلك. ولا يصاب انف محمد برغاف. يدخل ابو بكر الصدوق الغار، حط رجليه للحيه ويقلع هدومه ويقطع هدومه ويسد، ويدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الرفع او لم يصح، ويبدا يسد الاجحار ويسد الاجحار، والنبي يقول له: ما الذي حملك على هذا يا ابو بكر؟ انت داخل قبل ايه؟ يقول له: عشان لو انا دخلت جوه لقيت افعى تقرصني انا وما تقرصكش، ديب ياكلني انا وما ياكلكش، اسد يفترسني انا وما يفترسكش، اي ضرر انا اصاب به فانا فرض، اما انت فامك يا رسول الله. يجي ابو دجانه يتترس على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضرب بالسهام فينام عليه، تجي السهام في كل مكان، يقول له: يا رسول الله لا تنظر اليهم فيصيبوك، وجهي لوجهك الفدا. فالنبي حش بايده، يجيب ايد النبي يحطها تحته ويقول له: يا رسول الله لا تشح بيدك فيصيبوها، يدي ليدك الفدا، انا فداك يا رسول الله. إلى أن فاضت روحه وهو متترمس أمام مين؟ وعلى مين النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت القنفذ ظهر في 80 سهم مغروزة كانت مسلطة لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. مين حمله على كده؟ إيه اللي دفع على كده؟ إيه اللي جاب طلحة بن عبيد الله ينزل في الحفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يصد بالسيف يصد بالسيف وحطت النبي فين؟ كان النبي فين يا أهل الإسلام؟ كان فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ على الأرض مغشياً عليه وطلحة يقف عليه ويحط جلبيته عليه والنبي بين رجليه صلى الله عليه وسلم بيدافع ازاي ده؟ ويحارب من كل رحلة ومن كل طريق حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى وبيسد بيسد وبعدين بيعمل كده لقى واحد نازل بإيه؟ نازل بالسيف من ناحية تانية ما يقدرش ما يلحقش يلقاها بالسيف راح ماسك السيف اللي نزل على النبي بإيه؟ بإيده فقطعت بدرة يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدمي كله فكان يسقط على النبي والنبي ينادي ينادي حتى جاء أبو بكر وعمر وعلي والصحابة كانت تجري تجري تجري والنبي يقول لهم إيه دونكم أخاكم فقد أوجب دونكم أخاكم فقد أوجب إن هذا اليوم كله لطلحة قالوا وما أوجب يا رسول الله قال وجبت له الجنة خلاص ما عادش حد يتكلم في طلحة بن عبيد الله أبدا اللي حمله على كده النسب ولا الفلوس ولا النشان اللي هياخده إنه الحب الخالص لله ساعة ما يتمكن هذا الحب من القلوب ترى المعجزات ترى رجال يناطحوا السحب برؤوسهم بل بأقدامهم والله لأنهم علم على هذه السحب من بيت بالحب الخالص لله وحده تبارك وتعالى نسيبة بنت كعب الأنصارية تدافع عن النبي خنجر خنجر والناس بالسيوف خنجر طلعوا كده بقول لها ما هذا يا نسيبة قالت خنجر إذا اقترب مني لك عم جاهدته هكذا وهكذا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجد النبي وقع على الأرض مغشيا عليه وضربه اسمه ايه ابن قمة فشقه في رأسه بالحجر وغشي عليه صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وطلحة بيعمل كده راحت توك بتقول ايه فكانت تزود عنه وتدفع عنه سيوف الأعداء كاللبؤة شو زي كاللبؤة تدافع عن صغارها ما اقترب منها مشرك إلا وشدتها إلا وشدتها ما فيش مشرك اقترب بطنجة مش بسيف دي معجزات اللي حصلها ايه الحب الحب لما امتلك هذا القلب صار الجسد هذا ولا له أي قيمة هجروا تركوا كل شيء فعلوا كل شيء من أجل إعلان كلمة مين؟ كلمة الله تبارك وتعالى فالقاعدة الأساسية اللي عايز نخرج منها النهاردة إن إحنا نجتهد بقدر المستطاع عشان ربنا يحبنا فإن أحبنا الله إذا أحب الله عبدا حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده رواية ثانية إذا أحب الله عبدا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يحببه إلى جيرانه إذا أحب الله عبدا عسله قالوا وما عسله قال يحببه إلى جيرانه أختم بما جاء أيضا عند البخاري وعند مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاق حلاوة ثلاث من كن فيه ثلاث ثلاث أمور من كن فيه احنا عايزين ناخد الثلاثة دول عشان يبقوا فينا بقى ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان كأن الإيمان ثمرة كنت هم تشوفها حلوة ولا مسكة ها هم يا رسول الله من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ما قال لك شكره الدنيا لا بس خلي حب الله أعلى شيء هو حب الله ورسوله ده أعلى شيء على فكرة مش كلام لا فعل لا عمل تضحي من أجل دينك تنشر دينك أنت بتستعر من دينك ولا إيه أنت خايف من دينك أنت خايف تقول للناس إنك مسلم أنت في أوقات كده وأنت معدي كده على كده ولا كده نفسك كنت تبقى نصراني ها مش في ناس كده النهارده ولا كيف طب معكش ضرر مش في ناس كده افتخر بدينك ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصدعي، وذاك في حب الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي. يقعد عمر بن الخطاب وفلان وفلان وفلان وفلان وفصلهم واحد من الصحابة كده فتحوا فارس، تعرفوه؟ من بلاد فارس، الباحث عن الحقيقة في تاريخ الإسلام. فعمر بن الخطاب يقول لهم إيه؟ اقعدوا كده تناسبوا. طب مين؟ احنا قاعدين قعدة سمر كده، انت ايه قصدك انت بتشتغل ايه؟ وقلت لهم سمر. فعمر قال لهم كده تناسبوا، انا عمر بن الخطاب العبدري من كذا وكذا وكذا، والثاني قال انا فلان ابن فلان ابن فلان من قبيله كذا واصلي يعود الى كذا، والثالث قال اما انا ففلان نسبي كذا وامي من قبيله كذا ويعود نسبي الى كذا، والرابع والخامس والسادس اجى الدور على مين؟ على سلمان. فقال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتصروا بقيس أو تميم. فقال عمر والله فكان سلمان أنسبنا وأحسبنا. سلمان ده كان أعظم واحد في النسب، افتخر بدينك، حب دينك، تعرف على دينك، يبقى من كان الله ورسوله أحب إليه مما سهل. وأن يحب العبد أو المرء لا يحبه إلا مش عايز يقابله منك مصلحة أبدا. خليك، مش معنى كده من الشرط الواحد يقول لي كده يقول لي حكمان اللي أحبه ما اشتغلش معاه مش يعني. أنا بحبك، طب يا عم خد مني الطقم ده عشان آكل، يقول لا معلش. طب وأنت يعني لازم تنصب عليا؟ لازم تسرقني؟ لا تتعامل معايا كويس واديني حقي يا عم وكتر خيرك. لا اللي أحبه ما اشتغلش معاه. ليه؟ لا معلش. معلش. شيخ البواب اللهم احفظه ودينه الصحة عمينا. شيخي وأبويا. الشيخ البواب بيقول لي ابراهيم، حتى ما يقوليش ابراهيم، بيقول لي ايه؟ ها؟ يلا شوف يلا كده، ودي اسعد كلمه انا بحبها والله. شوف يلا، اللي مزعلني ان انا مصدر منع رزق الاولاد، ان بسببي ولادي مش عارفين يعيشوا، يبيعوا يشتغلوا يعملوا اوضه ولا حاجه، يروحوا يدوها للتاجر يقول انت مشيت البواب ده يا عم. ليه؟ هو التاجر نيته طين، عايز ينصب ويسرق ويقول له الاسبوع ده مفيش معلش اه، وفي الشكل بواب ويقول له لا يا عم كان ايه اللي اتربط على كده اتعرفوا؟ مش عارفين يعيشوا بسبب ان ابوهم الشيخ البواب. مش ده المفروض تبقى عكس؟ ان يبقى هو الشيخ يكرم والتجار تجرى عليه عشان يعيش عيشه كريمه؟ دي مشكله، ان يحب المرء لا يحبه الا لله. الثالثه والاخيره، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. تردش كده كل شوية مع أصحابك، أني ده أنا كنت زمان أسوي هواي، أني ده أنا كنت جيل، أني ده أنا كنت بشرب، ده أنا كنت بسكر، ده أنا كنت معلق نص رسول بقى، أني ده مين يا ربي؟ اسكت نفسك اتقي الله. أنت فرحان بتفتخر يعني بأنت كنت سيء السمعة؟ بتفتخر أنك كنت عاصي وفاجر؟ بتفتخر بكده؟ لا، قال اللهم استرني. سأل الله ان يسترك، كلنا عيوب وكنا صاحب مصايب، ولو كانت للذنوب رائحه ما استطاع احد منا ان يسير في الشوارع، صح؟ كانت الناس قلبت مننا، لكن ربنا سترك انت ما ايه؟ ها؟ ما تعملهاش، ما تفضحهاش قوي، والله الذي لا اله غيره. لو احب الناس رب العالمين حبهم للدنيا لنالوا عز الدنيا وكرامة الآخرة. لو الناس حبت ربنا قد ما بتحب الدنيا والله لنالوا عز الدنيا وكرامة الآخرة، ووالله الذي لا إله غيره. لو أن الناس خافوا من النار كما يخافون من الفقر لنجوا منهما جميعا، لا نجوا من النار ولا نجوا من الفقر. ولو أن الناس رغبوا في الجنة كما يرغبون في حطام الدنيا لفازوا بهما جميعا، يدوب الدنيا وإيه؟ والآخرة الاثنين مع بعض. ولو أننا استحضرنا نظر الله لنا ومراقبة الله لنا كما نحرص على ألا يرانا أحد عند المعاصي، والله لما أصابتنا الفاقة ولرفع الله لنا قدرا ولا ستر عنا عيوبنا وذنوبنا ومصائبنا. صح الكلام ولا مش صح الكلام؟ هو ده اللي أنا عايز أنظر أوصله، إن الحب في الله بيجي بهذه الطريقة، وللطريقة اللي هي النظرية العلمية اللي هي أسأل الله عز وجل بالضبط في توصيلها. يبقى أنت تعبد ربك بالحب أفضل من أن تعبده بالواجب، وتعبده بالحب والخوف ورجاء بعبادة أهل السنة والجماعة اللي تربى عليها الصحابة الأوائل، اللي من أجل ذلك سموا وعلوا ونالوا الدرجات العلى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن يرزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أسأل الله عز وجل أن يرفع رقته وغضبه عنا، وأن يجعل بلادنا مصر سلماً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد إلينا أمننا وأماننا وطهارة وعدل إسلامنا. اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء. توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والعصيان، إنك ولي ذلك مولاه. نسألك حبك وحب كل من يحبك.